المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أرحب بالإخوة أكمل ترحيب وأجمله، ويسرني أن يكون هذا اللقاء المقصود منه التواصل وتدعيم المحبة، وأن يكون هناك فوائد من اللقاء، لأن اللقاء يستفيد منه الطرفان، فأستفيد منه وربما تستفيدون أيضا، وذلك لأن التقاء الشباب وطلبة العلم والتقاء الحريصين على الدعوة في البلاد الإسلامية والبلاد العربية وأهل الجوار خصوصهم فيه فوائد كثيرة غير الفوائد الشرعية المعروفة، ففيه تقوية الصلة بما فيه تكاثر الجهود في الدعوة الواحدة، وأن يكون هناك معرفة لمن يقوم بالجهد، لأن الأصل في المؤمنين أن يكونوا جسدا واحدا، وهذا الجسد الواحد يقوم بالمهمة فيه كل عضو من أعضائه. ونحن ننظر إلى الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح أن أهلها فيها سواء، في المملكة أو في الكويت أو في الهند أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، الكل فيها سواء من جهة وحدة الهدف ووحدة المنهج، وأن العمل لشيء واحد، وبالتالي التنسيق في الجهود والعمل، وأن يكون المنهج واحدا والهدف واحدا والطريق واحدة، ييسر أن يكون الجميع على تواصل مستمر على أن لا يتكرر الجهود، لأننا نرى أن المشكلة اليوم في الذين يعملون للإسلام على منهج صحيح أنهم غير مرتبين، جهودهم مكررة وأعمالهم ربما كرر بعضها بعضا، وربما تنافسوا في غير مجال التنافس. ولهذا نقول في هذه اللقاءات تفتح باب التنسيق وتفتح باب التواصل، وأن يكون العمل مرتبا، وأن يكون أصحاب الدعوة السلفية الحقة على طريقة واحدة غير متنازعين ولا مختلفين ولا متنافسين في غير ما يكون التنافس المأذون به فيه. من ما ينبغي التواصي به في هذا الباب أن الأصل في الشريعة أنها جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الغرض من الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، يعني أن يكون فيما يأتي وفيما يذر، ويعظم الأمر بعظم القضية التي يأتيها، أن يكون على وفق الشرع، وأن يطرح هواه جانبا، والهوى بمعنى الرغبة، أن يطرح رغباته جانبا، وأن ينظر فيما تدل عليه الشريعة في النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كلام الصحابة الذي لا خلاف فيه، أو ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في عقائده. وهذا يجعل المنهج منهجا واحدا، لأن تعاطي ما ذكرت في إخراج نفسك عن داعية الهوى يجعل الطريق واحد، لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف وهدي الصحابة المتفق عليه وما قاله أئمة أهل السنة والجماعة لا يختلف، وشيء واحد، وإنما يأتي الاختلاف من دخول الرغبات التي ربما خرج بها أصحابها عن ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. وهذا هو مدلول قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قام الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا أمر معروف، فإن الشريعة لا تستقيم في القلب حتى يوطن المرء نفسه على تحكيم الشرع في نفسه قبل أن يطالب الآخرين بأن يحكموا. والشريعة الكتاب والسنة فيها وصايا تهمنا في هذا الأمر، ونأخذ منها ثلاث وصايا. الأولى وحدة السبيل، وهي الجائية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والثانية في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. والثالثة في قوله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. أما الأولى فإن السبيل سبيل الحق والإيمان واحدة غير متعددة، يعني في أصولها الأصول واحدة غير مختلفة، وما يسوغ الاجتهاد فيه هذا لا يخرج المجتهدين عن الطريق الواحد. فقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني اتبعوا هذا الصراط الواحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا السبيل الواحد ميادينه شتى كثيرة، كل واحد منا لو عمل في واحد منها لاستغرق جهده. فسبل الله جل وعلا التي هي في داخل ذاك السبيل من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة متعددة، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال العلماء: قوله لنهدينهم سبلنا يعني السبل التي في السبيل الواحد، وهي سبل الطاعات والاستباق في الخيرات، فهي متعددة وكل يأخذ بما فتح الله جل وعلا عليه فيه. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أنت مالك بن أنس الذي إليه يرنو الناس بأبصارهم، ونراك مقتصرا على العلم ونراك ضعيفا في غيره، فلست من أهل الجهاد الذين يرابطون في الثغور، ولست كذا ولست كذا. فقال مالك رحمه الله في فقهه وعظيم علمه: يا فلان، إن الله جل وعلا فتح لبعض عباده سبيل الصلاة فتعبدوا بها، يعني النفل، وفتح لبعض عباده سبيل الصدقات فتعبدوا بها، وفتح لبعض عباده سبيل الجهاد فتعبدوا به، وإن الله جل وعلا فتح لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي. وهذا يجعل كل من يروم نصرة هذا الدين أن يكون في تكامل مع إخوانه، وأن لا يظن أن الجميع من المسلمين يجب أن يكونوا شيئا واحدا، أن يكونوا جميعا طلبة علم، أو أن يكونوا جميعا أهل حركة، أو أن يكونوا جميعا أهل أسفار، أو أن يكونوا جميعا أهل كذا، هذا غير متعين. والشريعة كما نعلم حظت على أنواع كثيرة من العبادات، ومن أتى ببعض النوافل لا يلام أن ترك بعضا، لأن الله جل وعلا قسم بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم. لهذا نقول هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى فيها أن سبيل الحق واحد غير متعدد، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا السبيل الواحد نحن نتكامل فيه، بعضنا يرتبط ببعض فيه ولا يلوم بعضنا بعضا فيه، إذا كان على السبيل الواحد الذي هو سبيل الحق والإيمان. فمن كان على منهج السلف الصالح وعلى سبيل السنة، فإنه من أتى ببعض ما يجب عليه، ببعض ما يستحب له، وببعض الواجب الكفائي، وترك بعض الواجب الكفائي لغيره، فإنه لا يلام. وكذلك من أتى بما يستطيعه وما فتح له فيه من أنواع الجهاد أو الدعوة أو الخير، فإنه يعان على ذلك. فنحن نتكامل في هذا ونسعى فيه، وهذا يرتب أن يكون هناك معرفة بالطاقات، طاقات الشباب وما يتميز به كل واحد. فمنهم من يكون متميزا في العلم فيحث عليه ويشجع فيه حتى ينثره في الأمة، ومنهم من لم يفتح له باب العلم فيحث على ما يتميز فيه، لأن الله جل وعلا يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، كما جاء في الحديث الحسن: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والوصية الثانية هي في قوله جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وهذه اشتملت على ثلاث أوامر: الأول اتقوا الله جل وعلا، وأعظم ما تكون به التقوى الإخلاص، أن يكون الله جل وعلا هو المقصود وحده، وأن تخرج الدنيا بأنواعها من المال والجاه والذكر حتى السمعة بين الأخوان، أن تخرج من القلوب، وأنه إذا رضي الله جل وعلا عن العبد فإن هذا يكفي، وإذا علم الله صنع العبد فإن هذا يكفي ولو لم يطلع عليه أحد. فالتقوى تحصل بإخلاص القلب لله جل وعلا، فمن وطن قلبه على الإخلاص لله حصلت له التقوى تبعا، يعني حصل له اتقاء العذاب، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد فسر طلق بن حبيب التقوى كما هو معلوم بأن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لكن أهمها الإخلاص، أن لا ترائي أحدا وأن لا تطلب الثناء من أحد، وإنما تعمل لله جل جلاله ولو لم يعلم بك أحد. وما أحسن فعل الربيع بن خثيم التابعي المعروف العالم الجليل الفقيه الزاهد تلميذ بن مسعود رضي الله عنه، حيث طلب من أهله مرة أن يصنعوا له طعاما من أفخر الطعام ومن أحسنه في الكوفة، فصنعوا له ذلك، فلما أتوه به أخذ الإناء وذهب به إلى رجل في الكوفة أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، فطرق عليه الباب وأتاه بهذا الطعام، فجعل يعطيه الطعام لقمة لقمة، والربيع يتبسم ويتهلهل وجهه فرح. فلما خرج قال له بعضهم: لما صنعت هذا؟ هذا رجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. فقال الربيع مغضبا: ولكن الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، يعني لا يريد ثناء من هذا ولا ذكرا به، لكنه أراد به ما عند الله جل وعلا. والعمل الصالح المخلص يبقى ولو لم يعلم به أحد، يخرجه الله جل وعلا. وهذا كثير في الناس، تجد أن العمل الخالص الصادق يخرجه الله جل وعلا ويثني العباد على العبد بعمله الصالح الخالص إذا اطلعوا عليه وأخرجه الله جل وعلا بذلك. فإذا صلاح القلب هو أساس ما نقوم أنفسنا عليه، لأن القلوب إذا كانت مريضة من جهة الإخلاص ما يرجى منها ما يرجى منها خير إذا كان فيها نزعات الجاه والشهرة والدنيا والمال والثناء والرياسة فإنها لا يرجى منها خير، بل الواجب أن يوطن الخاصة أنفسهم قبل أن يطالبوا العامة بأن يخلصوا من قلوبهم حب الدنيا. إذا خرجت الدنيا من القلوب حصل للعبد فتوح من الخير العلمية والعملية، والله جل وعلا رقيب العباد مطلع على الأنفس. والثانية في الآية هي الوصية في إصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإذا كان كما هو معروف بسبب نزولها أنهم لما اختلفوا على الأنفال في غزوة بدر حصل بين بعضهم وبعض كلام، وهذا يخطئ وهذا وهذا يخطئ وهذا، فأمر الله جل وعلا بتقواه وإصلاح ذات البين وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قسمة الأنفال وتركها لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على عظم هذا الأمر وهو إصلاح ذات البين، فإن المرء أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به في الحقوق العامة للناس أن يسعى في إصلاح ذات البين. قد ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل يوم اثنين إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروا هذين فلا تغفر لهم الذنوب حتى يصطلحا. ولهذا من أسباب مغفرة الذنوب إصلاح ذات البين، وأن لا يكون بينك وبين أحد من أهل الدنيا أحد من المسلمين شحنة بسبب الدنيا. أما إذا كانت بسبب حق الله جل وعلا هذا فيه تفصيل كما هو معروف في باب الحجر. وأما أن يتخاصم اثنان ولا يسلم هذا على هذا ولا هذا أدل أن هذا غمزه مرة بكلمة وهذا مرة قدح فيه في مكان بكلمة ونحو ذلك، فهذا ليس من صنع أهل الإيمان أن يتهاجروا في الدنيا، بل إذا حصل الهجر الشرعي فإنه يكون بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعا. والمسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعني لأمر من أمور الدنيا، لك إذا اعتدى عليك في عرضك أو أخطأ عليك في نفسك سمعت هذا منه أو حصل بينك وبينه خصومة أن تهجره لحق نفسك ثلاث فقط، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. أما ما هو أكثر من الثلاث فلا يجوز يحرم، ومن فعله يعني هجر أخاه فوق ثلاث لحظ من حظوظ الدنيا فإنه داخل في من هجر المسلم بغير حق وممن لم يصلح ذات البين. وأمر جل وعلا بطاعة الله ورسوله فقال وأطيعوا الله ورسوله، وهذه عامة تدخل فيها الواجبات والنوافل. أما الوصية الثالثة في آية الإسراء فهي قوله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ومعلوم أن المسلم مع المسلم يسعى في نصحه كما قال تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامة. والنصيحة لعامة المسلمين أن تخلص قلبك من الغش لهم، وإذا خلصت القلب من الغش لهم فإنك تبذل لهم النصيحة الخاصة اللي أمرهم بالخير وحثهم عليه، لكن أصل النصيحة أن تخلص القلب من الغش لهم، يعني خالف ذلك من ترك قلبه يظن من ترك قلبه في حق إخوانه المسلمين لا يروم له أن يكون أفضل مما يكون، يفرح بذلته فإذا زل الأحسن هذا يخالف النصيحة، وإذا أخطأ قال طيب إنها أخطأ وهذا يخالف النصيحة. والله جل وعلا بين لنا في المقال وفي الفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم، ومعلوم أن أفضل عباد الله هم الصالحون. و الله جل وعلا أثنى على بعض الأنبياء بأنهم صالحون، فالصالح من هو؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباده، فمن كان تقيا في حق الله لكنه في حقوق العباد ليس بتقي فإنه ليس بصالح، وإن كان أثر السجود في وجهه وريقه ناشف من أثر الصيام، فإن من قام بحق الله وحق عباده فهو الصالح، ومن فرط في حق الله فليس بصالح يعني بشروطه المعروفة، ومن فرط في حق العباد فليس بصالح بشروطه المعروفة. ومما أمر الله جل وعلا به في حق المؤمنين فيما بينهم أن يقولوا التي هي أحسن في هذه الآية، آية الإسراء، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وهذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الشيطان وأن الشيطان أغوى المشركين حتى صاروا إلى الشرك، وأنهم جعلوا لله جل وعلا شركاء وأمثال ذلك. والله جل وعلا حين أمر بذلك في حقوق العباد المؤمنين فيما بينهم أمر بأمر عظيم، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال العلماء لا يكتفى في امتثال الأمر بأن يقول كلمة حسنة حتى يقول أحسن ما يجب. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن يعني المقالة التي هي أحسن ما يجب، وأما إن ترك ذلك في موطن الحاجة إليه فإن الشيطان سيدخل. ولهذا قال جل وعلا هنا إن الشيطان ينزغ بينهم، وهذا عند علماء الأصول والتفسير يجري مجرى التعليل، فإن علة الأمر أن الشيطان ينزغ بين الناس، ولهذا يجب علينا أن نسعى في أن نقول القول الحسن. لهذا لا يحسن فيما بين المؤمنين أن يكثروا المزاح وأن يكثروا المراء وأن يكثروا رمي كلام بعضهم على بعض، هذا يستهزئ بهذا وهذا يقول بهذا كذا ونحو ذلك، وهذا ليس من أخلاق ممن يرجى منهم أن يرفعوا الدعوة وأن يجاهدوا في سبيل الله، وليس من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المراء والمزاح والاستهزاء، حتى الاستهزاء في أصله لا يجوز. إذا تقرر هذا فمما يجب أن تسعى في القول الأحسن في مقال مع كل مؤمن سواء كان موافقا أم كان مخالفا، لأن الحق لا يكون ظهوره بالقول السيء إلا في حالة واحدة وهي في حالة المظلوم. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم بخصوصه فله أن يجهر بالقول السيء انتصارا لما أخذ من حقه، وهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يعفو وأن يصفح كما كانت عليه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية فيها وصية عظيمة في أن نقول القول الذي هو أحسن ما نجد مع الموافق ومع من لا يوافق، إلا في حال الأمر والنهي وفي بعض الأحوال الشرعية التي يتطلب الأمر فيها إغلاق للحق فهذا ليس داخلا في الباب، لأن هذا له أصوله الشرعية. أما فيما يجري فيما ترون وتمارسون فيما بين الناس هذا يجتمع هذا وهذا يرمي كلمة هذا يرمي كلمة، هذا يغر الصدور ويفرق أهل الإيمان حتى غدا الطائفة الواحدة طوائف بسبب اللسان بسبب المقال، ونحن كيف نرجو اجتماعا ونرجو قوة ونرجو هيبة عند مخالفينا ونحن لم نتفق فيما بيننا بل لم يعطي أحدنا أخاه حقه الواجب عليه، فهذا يقدح وهذا يقول. بل العجب ما حكى لبعضهم أنه قل أن يتجتمع فئة قليلة إلا ونقدوا أو لمزوا بعض إخوانه وهم لم ينصحوهم فيما بينهم أو لم يلتمسوا العذر لهم أو إلى آخره. وهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به في هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فيجب علينا أن لا نجعل للشيطان علينا مدخلا ونصيبا في التفريق وفي إهوار الصدور بعضها على بعض، لأن هذا من أسوأ ما يكون بين المؤمنين. سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلح وطاب قلبه، وصلح وطاب سمعه، صلح وطاب بصره، وصلح وطاب لسانه. اللهم اجعلنا من الصالحين المخبتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه الكلمة الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى تكون لنا بطريق الهداية نورا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. شيخنا فاضل في قضية خاصة في مثل هذا الكلام الذي تفضل فيه، أن هناك من يحكم بالظن لأن الفتنة يحصل فيها أمور فيظن أن هذا يقصد هذا أو هذا، فيحكم في مسائل ظنية دون أن يتيقن. وهناك من ينقل الكلام ويقبله دون تثبت، فما هو القول في هذا؟ الظن حكم الظن، وكذلك القول المطلق. أما هذا من حيث التأصيل فواضح في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وكلام أهل العلم. وإذا تكلمت إجابة فلا ينبغي تنزيلها على واقع في ذهن المستمع، بل نعصل التأصيل الشرعي، والتنزيل ليس مرادا، لأن التأصيل شيء والتنزيل شيء آخر. التأصيل له قواعده والتنزيل له أحكامه. لهذا نقول أما إساءة الظن بناء الأمور على الظن فهذا منهي عنه، والله جل وعلا أمر بأن يجتنب كثير من الظن، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلماء: الظن أكثره منهي عنه، يعني أن يحكم بالظن ومأمور بأن يجتنب، إلا في البينات التي تكون عند القاضي والفقه، فإن الفقه مبني على الظن في أكثر مسائله كما هو مقرر في الأصول، وحكم القاضي مبني أيضا على الظن كما هو مقرر في الفتوى والقضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له فإنما أحكم على نحو ما أسمع، فمن حكمت له أو قال قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ أو فليدع. فالآية فيها النهي عن الظن وفيها الأمر باجتناب الظن، وقال إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن مطلوب في عند القاضي وعند المجتهد، فهنا إنما يحكم بما يظنه لا بما يتيقن به، لأن التيقن الكامل اليقين هذا صعب أن يكون دائما. إذن ففيما بين الناس في فلان مع فلان يظن أنه كذا بكلمة سمعها منه، يظن أنه كذا بفعل فعله، معلوم أن الكلمة لها احتمالات والفعل الواحد له احتمالات، ربما رأيت شيئا ويكون هناك عدة احتمالات. النبي عليه الصلاة والسلام رؤيت معها صفية، رؤيت معه صفية، فأطرق الصحابيان فقال عليه الصلاة والسلام: على رفقكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب أن لا يساء الظن بمسلم لم تظهر عليه أمارات اليقين بما هو عليه، بل الأصل في المسلم أن يحسن الظن به فيما قال وفيما فعل، وأن يتنبى الظن السيء في المسلمين. ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وغيره أن عمر رضي الله عنه قال، وأيضا تنسب إلى غير عمر رضي الله عنه، قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. كذلك في الأعمال، لا في الأقوال ولا في الأعمال يجتنب الله. وإذا كان الظن الذي يخطر بالبال لا يجوز، لأن الظن في النفس وظن في القلب، فكيف بالظن الذي ينبني عليه أفعال وتصرفات؟ لا شك أن هذا أعظم حرمة. الظن الذي تعتمد عليه وتبني عليه حكمك فيه، وتبني عليه تصرفك معه، وتبني عليه نقلك للآخرين في رأيك في فلان بناء على ظن ظننته في قوله أو على ظن ظننته في فعله، هذا لا يجوز حتى يكون برهان بين، يكون بين إما بكلام يسمع منه لا يحتمل، أو بكلام يسمع منه يحتمل فيستفصل منه ويقول أنا كذا إما هو لا يجوز، أو بكلام كتبه يحتمل أو لا يحتمل، أو كلام كتبه يحتمل فاستفصل منه فقال أنا أريد كذا. ولهذا عند الأصوليين الدلالات متنوعة، ومنها الدلالة الحملية، والدلالة الحملية هي التي يحمل عليها الكلام، فيقال إن الكلام إذا أفرد كان له معنى، وإذا حمل بعضه على بعض كان له معنى، فينظر في الكلام ما يحمل عليه بسياقه وبلحاقه، فإذا كان يوضح المراد فيبين ذلك، وهذا أخطأ فيه بعض المعاصرين فظنوا أن الكلام يجب أن يكون صوابا في أفراده وفي حمله، وهذا ليس بواجب مطلقا، لأن الكلام يفسر بعضه بعضا. ولهذا نقول الحكم على الناس، الحكم على الأشياء بناء على الظن لا يجوز شرعا، بل لا بد أن يكون على اليقين، إلا من كان أصله يعني الظن فيه تبع لأصل ما هو عليه، فهذا الأصل يتبعه فروعه. نعم. نقول من غير تثبت. نعم. النقل من غير تثبت. أما النقل من غير تثبت، الله جل وعلا كرهه في قلوبنا بجعل الناقل من غير تثبت فاسقا، ويكفي في هذا ما يحمل القلوب على كرهه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فجعل صفة الذي ينقل بلا تثبت جعله فاسقا، وهذا مما يجعل هذا الفعل يكرهه كل من في قلبه إيمان، لأنه آمن أن يخرج من الفسوق، ولهذا سبيل الخلاص من ذلك أن تنقل ما يحتاج في نقله شرعا، وما لا يحتاج إليه فاكتمه، ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كما ثبت في الأحاديث. لهذا ما تسمعه يجب أن لا تنقله، أنك قد تتعرض للإثم، إلا فيما المصلحة الشرعية في نقله. وما المصلحة الشرعية في نقله؟ أحد ثلاث صور، وهي الجائية في قوله تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن نقل قولا لا يريد به الصدقة بمفهومها الواسع ولا يريد به المعروف ولا يريد به الإصلاح بين الناس فإنه ليس على خير بل هو آثم بما نقل وإن خرج سالما فقد لا يخرج مرة أخرى سالما. لهذا على كل محب لنفسه ولنجاتها أن لا ينقل إلا ما هو يقين جدا مما سمع وما هو يقين ينقل منه ما كان داخلا في أحد الثلاث. إنه قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، هذه فيها الخير وغيرها قد يكون مباحا وقد يكون إثما وهو الأكثر. سنت الشيخ بارك الله في قضية وهي كثر حولها الجدل، قضية الهجر. فالسؤال متى يهجر المبتدئ ومن الذي يحكم بالهجر؟ ينبغي أن يكون السؤال ومن هو المبتدئ أيضا، لأن من الذي يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالهجر. أما حكم الهجر فهو الهجر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة الذين خلفوا كما تعلمون، هجرهم شهرا أو أكثر، فدل على مشروعية الهجر، يعني لأجل الدين، لأجل الشرع، لأجل المصلحة الشرعية للمهجور. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله مع العصاة في عهده ومع المنافقين ومع المشركين متنوعة. الذين هجرهم هم بعض العصاة، وليس كل عاص يهجر، بل بعض أهل المعصية هو الذي يهجر. وكذلك المنافقون لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام، والمشركون الذين قدموا عليه عليه الصلاة والسلام لم يهجرهم، والنصارى أيضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم. فدل على القاعدة التي قعدها أهل العلم والآئمة من المحققين وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، لأن الهجر تبع للمصلحة الشرعية، وإنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر، لأن الهجر تهزير استصلاح، فإذا كان التهزير غير نافع فإنه لا يشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع. والهجر قد يكون بعمل، قد يكون بقول، قد يكون بترك السلام، ترك رد السلام، وقد يكون بعمل ترك دعوته، ترك إجابة دعوته إلى آخر ذلك، فهذا مقيد بمن ينتفع به. المسألة الثانية، من الذي يحكم بالبدعة؟ البدعة حكم شرعي، والحكم على من قامت به بأنه مبتدأ هذا حكم شرعي غليظ، لأن الأحكام الشرعية تبع الأشخاص، الكافر ويليه المبتدأ ويليه الفاسق، وكل واحدة من هذه إنما يكون الحكم بها لأهل العلم، لأنه لا تلازم بين الكفر والكافر، فليس كل من قام به كفر فهو كافر، ثنائية غير متلازمة، وليس كل من قامت به بدعة فهو مبتدأ، وليس كل من فعل فسوقا فهو فاسق، يعني في نفس الأمر. قد يقال إنه كافر ظاهرة باعتبار الظاهر، وفاسق ظاهرة، ومبتدع ظاهرة، لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم، فتقييد بالظاهر غير إطلاق الحكم كما هو مقرر في موضعه. الحكم بالبدعة وبأن قائل هذا القول مبتدع أو أن هذا القول بدعة ليس إلى أحد من عرف السنة، وإنما هو لأهل العلم، لأنه لا يحكم بذلك إلا بعد وجود الشرائط وانتفاء الموانع، وهذه مسألة راجعة إلى أهل الفتوى، لأن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع من صنعة المفتي. لهذا لا ينبغي بل لا يجوز تجاسر على الحكم بالبدعة على من لم يحكم عليه أهل العلم الراسخون فيه بأنه مبتدأ، بل يصار إليهم فيما قالوا وفيما تركوا. ومن حكم فالاجتهاد هذا اجتهاد منه، إن كان من أهل الاجتهاد فهو له، لكن لا يتابع عليه، يعني يعذر فيه لكن لا يتابع عليه، لأن التبعية إنما هي لجمهور أهل العلم الراسخين فيه. وإن كان من غير أهل الاجتهاد فقوله مردود عليه ويصبح اجتهادا في غير محله. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك شيخ. حفظك الله، حديث الصحابي الذي رفع، يعني الذي قال عند الرفع من السجود ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الرفع من الركوع. شيخ، هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه الصحابة هذا الدعاء، لكن أقره. فهل يشوط لكل مسلم أن يثنى على الله سبحانه وتعالى بثناء جميل في مثل هذا الموضع؟ الأذكار في الصلاة متنوعة مختلفة، ففي عهده عليه الصلاة والسلام وعهد التشريع قد يبتدئ أحد الصحابة قولا يجتهد فيه أو فعلا يجتهد فيه، ولأن الزمن زمن التشريع فهو إما أن يقر عليه وإما أن لا يقر عليه، فإن أقر عليه صار تشريعا وإن لم يقر عليه صار ليس من الشرع. فمن الأقوال الذي ذكرته في هذه الحالة وثناء عمر في أول الصلاة أيضا في الاستفتاح، وفعل عمر أيضا في موافقاته المعروفة. فإذا نقول هذا يحمل على أن الزمن زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويشرع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الثناء على الله جل وعلا في هذا الموطن بحمده مطلوب، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هذا حمد وأتى بالواجب ثم زاد حمدا خاصا، فهو من النفل في الدعاء. ومعلوم أن النفل في الدعاء يعني الزيادة على الواجب في الأذكار في الصلاة، هذا للمرء أن يزيد فيه، وإن كان الأفضل أن يتقيد بالوارد. وأيضا يقال هذا في بعض الروايات قالها بعد أن عطس، فعطس ثم حمد الله جل وعلا بهذا الحمد. فالمقصود أن إرادة هذه لا إشكال فيه، وأن المسلم ليس له أن يبتدئ ثناء على الله جل وعلا في الصلاة يستعيض به ثناء الوارد، لكن إن أتى بما ورد ثم بقي وقت له أو أراد أن يطيل فيثني بما هو من جنسه فلا بأس بذلك، لأنه نفل أو ثناء بعد الإتيان بالواجب. فيقول مثلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، ثم يزيد ما شاء من الدعاء، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يزيد من التسبيح أو من الدعاء بما ورد أو بما لم يرد. ولا شك أن الأفضل دائما هو الوارد، لأن فيه من كمالات المعاني وحسن الألفاظ والمباني ما ليس في دعاء غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يعني يستدلون الأحاديث العامة على أشياء مخصوصة، مثلا الذكر عام وأمر مستحب، لكن يقولون مثلا ذو الصلاة لا إله إلا الله ألف مرة ويتوزنون هذا الفعل، وإذا يعني قلت لهم أنا الدليل في هذا يشكرون أنها أدلة عامة، فالذكر أمر مطلوب، استدلال هذا العمومات يعني هذا الأمر. لا شك أن الذكر مأمور به، قد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الأمر بذكره يكون مطلقا ومقيدا، فهو مطلق بالنسبة للأزمان وبالنسبة للعبادات مقيد. فكما أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا الله 1000 مرة في السجود أو في الركوع لأنه خرج بذلك عن رسم الشريعة مع دخوله في العموم، فكذلك لا يجوز له أن يأتي بذكر في موطن جاءت السنة بالذكر فيه على نحو معين بخلاف ما جاء في السنة. لهذا نقول هذه العمومات أو المطلقات في الآيات اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا مطلق لأن النكرة في سياق الأمر تدل على الإطلاق للعموم، وهذا الإطلاق يكون إطلاقا في الأزمنة وإطلاقا في العبادات، يعني يحتمل هذا وهذا أو هما جميعا. فنقول هذا بالنسبة للأزمنة صحيح، اذكروا الله ذكرا كثيرا في الأزمنة لأنه لا مقيد له. وأما في العبادات فقد قيدت الصلاة بأذكار خاصة، فلا يعمل بالعموم لأن لا يعمل بالإطلاق لأن المقيد محكوم به على المطلق. كذلك ما بعد الصلوات لا يحكم بالمطلق لأن المقيد محكوم به على المطلق كما هو مقرر في الأصول. هذا مأخذ. والمأخذ الثاني أن يقال إن الأمر بذكر الله جل وعلا وبتسبيحه امتثله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المتقرر عند الأصوليين أن امتثال الأمر يخرجه عن عمومه، فقوله جل وعلا يا أي ويخرجه عن إطلاقه، فقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أمر لأن إذا قمنا إلى الصلاة فعلنا ذلك. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى بعض الصلوات ولم يفعل هذا، فدلنا على أن ما أمر فيه بقوله أو بفعل مطلق وجاءت السنة بتقييده في المقال أو في تقييده في الفعل فإنه يخرج عن إطلاقه ويصار إلى المقيد. وهذه الشبهة هي شبهة أهل البدع، فكل صاحب بدعة جاء بدعة الأذكار أو بدعة الصلوات أو إلى آخره جاء من جهة العمومات، فظن أن العمومات الواردة في فضيلة الصلاة أو في الذكر إلى آخره يدخل فيها كل الصور التي أرادوها. هذا غير صحيح وغير لائق شرعا، وكذلك الأصول أصول الفقه لا تقوي به بل ترده. وذكر ابن الحاج في المدخل هذه المناسبة، ذكر ابن الحاج في المدخل قصة عن أحد مشايخ المغرب، وكان كثير الذكر يسبح بعد كل صلاة 100 ويحمد 100 ويهلل 100 وبعد الصلوات في أدبار الصلوات المكتوبة ويجتهد اجتهادات مثل هذه، فترك ذلك إلى ما جاءت به السنة. فقيل له لما؟ فقال رأيت رؤيا جعلتني أترك ذلك. فقالوا له من رؤيا؟ فقال رأيت أن القيامة قامت وأن مناديا من الرحمن جل وعلا نادى، فقال أين أهل الذكر فليأتوا ليأخذوا أجوره. قال فأتى أناس كثير وأنا معه، فأصبح يسمى فلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره، وبقيت فقلت أنا من أهل الذكر ولم أعطى أجري. فقال لي الملك ما كنت تقول؟ قال فحكيت له ما كنت أقول. فقال الملك لي ليس لك عندنا شيء. ما على هذا رسم صاحب الشريعة. قال فتركت الاجتهاد في الأذكار بغير ما وردت به السنة إلى ما وردت به السنة. ومعلوم أن الرؤى مبشرات للمؤمن أو محذرات. أحسن الله إليكم يا شيخ. نجد يا شيخ أن أمر الهجر أمر مشروع ولأنه قد يتوجد في بعض الأحيان، ولكن شيخ هل يجوز تطبيق هذا الحكم على إنسان عرف بالمنهج السلفي ودعوته العقيدة الصحيحة وتطبيقه والدعوة إليه والدعوة التدريس في هذا الباب، ولكنه بدر منه بعض الفتاوى التي خالف بها كبار علماء هذا العصر مثل قضية المظاهرات وجواز الاغتيالات وهذه الأمور الاعتصامات والاضرابات، فيحكم عليه بالهجر ويطبق هذا الحكم عليه؟ هل تجمع من حضور مجالسته وحضور دروسه خاصة العقدية وغير ذلك؟ أظنك يا أخي نسيت شرطي في أول اللقاء بألا أسأل عن شخص، ونحن نتكلم في العلم، والسؤال عن شخص قد يكون سؤالا عن اسمه وقد يكون سؤالا عن صفة يتشخص بها فلان دون غيره، وأنا لا أتكلم في هذا لأن مثل هذه الأمور ميدانها النصيحة لا ميدانها السؤال والجواب في مثل هذه المجال. شيخ هنا مسألة وهي أن مسألة المرضعة، مثلا ننتقل لمسألة الفقه، نقول أن المرضعة الآن بعض المرضعات مثلا تحاول أن ترضع طفلها رضيعها من صدرها اللبني، ولكن تخشى أن مثلا تنشغل في دراسة مثلا أو في وظيفة أو الصحة أو كذا، تبدأ تدربه وتعلمه على إيش، على مسألة الرضاعة الصناعية، فهل تعمل هذا الفعل إذا كان مقصودة بذلك مخافه أن تتوعك بصحة مثلا؟ الله جل وعلا حث على الإرضاع في حولين، قال سبحانه والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت الآية على شيئين، الأول على أن الإرضاع لمدة حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالدة، متروك للأب وللأم، فإن أراد الرجل وأرادت المرأة أن يتم فلهما ذلك، وإن أراد أن لا يتم فليس عليهما جناح، لقوله إن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة. والفائدة الثانية قوله والوالدات يرضعن أولادهن، دل على مشروعية الإرضاع، والإرضاع الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، وإنما يجب في حال احتياج الولد للبن الأم، وأنه لو ترك لبن الأم لا أصابته مضرة، هنا يجب على الوالد أن يرضعها، على الوالد يجب أن يرضعها بإلزام المرأة، فإن لم يتيسر يجب أن يبحث له عن مرضع بأجر كما في آخر الآية. والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاع في يعني بلا كراهة إذا كانت بها حاجة لذلك، إما عمل تحتاجه وإما راحة ترتاح بها لصحتها، وإما لعدم حاجة الصغير لذلك أو ما أشبه ذلك. فإذا الأصل الإرضاع مستحب، وقد ينتفي الاستحباب في مواضع، وقد يجب في مواضع، قد يجب في حال ذكرتها، ولهذا في مثل ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك. شكرا بارك الله فيك. الجنازة إذا صلي عليها يعني ودفنة هل يجوز الصلاة عليها إن كانت في القبر؟ نعم، الصلاة على الميت بعد أن يدفن جائزة ومشروع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن في أكثر من حالة، فمنها ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فقيل إنها ماتت، فقال هل آذنتموني يعني أعلمتموني دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها. والعلماء اختلفوا هل يصلوا على مدة الصلاة على القبر كم، ومنهم من قال إلى شهر بحديث مرسل رواه الترمذي وأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر، ومنهم من قال ما لم ينشف القبر يعني في يوم أو يومين. وكل هذه لا هذه التقريبات لا محول عليها، وإنما مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه، ومن لم يصلي عليه وأتى للبلد وأعلم بذلك أو لم يعلم بصلاة عليه فعلم فله أن يذهب وأن يصلي عليه. شيخ حتى وإن طال هذا الفصل لمن لم يصلي فلا لا ما فيه ورد فيها صلى على الشهداء القليل على سبع سنوات بعد ثمان سنوات. شيخ نيسي لكن هذه المسألة هل هي صلاتنا صلاة جنازة أو هي دعاء اختلف فيها العلماء، لأن هؤلاء شهداء والأصل في الشهيد أن لا يصلى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم شهداء أحد، وليس هم شهداء القليل، هم شهداء أحد ترك الصلاة عليهم. ثم لما كان بعد سبع سنين أو ثمان سنين يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأشهر ذهب وصلى عليه ولم تنقل صفة الصلاة. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال هذه نسخ لعدم الصلاة على الشهيد وهذا معناها مشروعية الصلاة على الشهداء، ومنهم من قال هذه الصلاة تفيد الجواز جواز من يصلى على الشهيد. والقول الثالث أن هذه ليست بصلاة والشهيد لا يصلى عليه ولكن دعاء ووداع. وأيد هذا الثالث وهو الصحيح قوله في الحديث الذي في البخاري قال كالمودع له كالمودع له، ومعلوم أن المودع يودع بكلام الله بصلاة، فقوى هذا على أنه لم يصلي عليه صلاة جنازة المعروفة وإنما كان دعاء. وهناك أيضا بحث لأنه جاء في بعض الروايات ما يخالف. شيء الله خير الشيخ سابق الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء والحقيقة جلسة الله سبحانه أكرمنا بها لها الحمد منه قبل خطابنا في هذه الجولة وفي هذه الرحلة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، وإن شاء الله نودعك ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك وبالمشايخ الموجودين هنا مرة ثانية ودعوة نصيحة إلى الكويت، نسأل الله سبحانه وتعالى تكون نجد قبول من عندك في الله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وأن ينفعنا بعلمكم وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاك الله خير الجزاء. أنا أشكر الله جل وعلا لكم وأسأله سبحانه أن يثيبكم على هذه الرحلة العلمية التي أرجو أن تسهل لكم خطواتكم فيها أجرا وحسنات ثوابا، وأن لا يكلكم الله جل وعلا إلى أنفسكم، كما أكرر الوصية في التؤدى والرفق في الأمر كله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعائشة يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وهذا يدل على شمول الرزق لكل شيء، للأفكار وللحركة وللأقوال وللأعمال، ومن كان رفيقا كان أحرى بمحبة الله جل جلاله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.